وأخبرنا الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ساق رحمه الله تعالى جملة من كلام علماء الأمة، ولم يراعي في هذا الترتيب رحمه الله كما تلاحظ، وساق أيضا ما يتعلق بالمنهج المتعلق بالخلف، ما الذي ينبغي لهم مع ما قرره لهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بدأ رحمه الله تعالى بعد كلام الإمام أحمد بكلام شيخه الشافعي، حيث قال رحمه الله في عبارة مشهورة عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، أي على المعنى الذي أراده الله. وهذا يؤكد أن لهذه الصفات معاني، نؤمن بهذه الصفات على المعنى الذي أراده الله. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ظن بعض من لا يفهم أن هذا الكلام من الشافعي تفويض أيضا، وقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية، وهي رسالة مفيدة جدا لطالب العلم، وقال إن هذا الكلام الذي قاله الشافعي هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه. نعم، نؤمن بالله على ما أراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معنى ومرادا غير المعنى الحق الذي اتضح من النصوص. من فوائد نقل ابن قدامة عن الشافعي رحمه الله أن كثيرا من الأشاعرة ينتمون إلى الشافعي رحمه الله تعالى في فقه الأحكام، فتجدهم يقررون تقريرات الشافعي في فقه الأحكام، ثم هم على طريقة المتكلمين. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى مجموعة كبيرة من النقول مهمة في الإنكار على المتكلمين. فمراد ابن قدامة أن إمام المذهب وهو الشافعي رحمه الله كان يذم المتكلمين، وأنتم تنتسبون إليه في الفقه، وهو يذمكم على مسلككم في العقيدة. وقد جاء عنه رحمه الله أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويحملوا على الإبل، يعني يشهر بأمرهم، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال رحمه الله: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ، صبيغ الذي كان يسأل عن معوصات وعن متشابه القرآن، فجلده عمر رضي الله عنه بعراجين المدينة حتى أدماه، ثم أمر به فنفي، وأمر الناس ألا يكلموه حتى تاب وحسن توبته. يقول: حكمي هو هذا. وقال عنه رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بما عليه هؤلاء أهل الأهواء، يعني من المتكلمين وأضرابهم. وقال مرة: لقد اطلعت من أهل الكلام على كلام ما كنت أظن أن مسلما يقول ذلك، يعني من فظاعة كلامهم في صفات الله. هم قوم فيهم جرأة فظيعة على الكلام في الغيبيات وعلى الصفات والعبث بالنصوص. فمراد ابن قدامة أن هذا إمام المذهب الذي تنتسبون إليه في الفقه وفي فقه الأحكام، وهذا هو ما قرره في أسلافكم من المتكلمين، وأنتم امتداد لأولئك المتكلمين، فهذا حكم إمام مذهبكم فيكم. هذا من فوائد نقله عنه. وقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى للشافعي كلاما عظيما في الصفات، وهو مروي عنه بالسند، أورده في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية الذي نقل فيه عن الصحابة والتابعين وعن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد وأصحابه وعموم علماء الأمة، نقل عنهم ما يدل على إثبات الصفات. كان من ضمن ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، يعني أمور الصفات ليست تدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه، كما نفى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفس عبارات السلف. فهذا كلام الشافعي، ولهذا يقول: لا يستعجل لو أن أحدا نفى صفة، ربما أن السبب في نفيه أنها لم تبلغه، يقول: لا يستعجل بتكفيره، لأنها أمور لا تدرك مثل ما تدرك بعض أمور الأحكام وغيرها من خلال التفكر فيها والاجتهاد والاستنباط. يقول: فأما من بلغته وعلم أنها جاءت في النصوص واجترأ على ردها فحكمه حكم الرادين لكلام الله. ثم قال رحمه الله: هذا الأمر هو الذي درج عليه السلف، هو الذي مشى عليه السلف في هذه الصفات وأئمة الخلف. ما قالوا الخلف، لأن الخلف وجد فيهم شيء كثير من مخالفة ما عليه السنة ومخالفة ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعبرة بالأئمة من الخلف وليس بمجرد كون الشخص من الخلف. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، لأن المعطلة ينفون، فلما كان المعطلة ينفون بين أنهم يثبتون. الذي عليه السلف وأئمة الخلف هو الإثبات لهذه الصفات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، يعني بالتحريف الذي كان عليه المتكلمون. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات. أين أمرنا؟ في الحديث الذي ذكر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يشك أحد أبدا أن المتكلمين أنهم قد حدثوا بعد الصحابة والتابعين. ولما أدرك أئمة السلف أوائلهم استعظموا قولهم وشنعوا عليهم، ولهذا تلاحظ أن بدايات المتكلمين أن السلف لما كان زمن قوة السلف وقت بني أمية أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قد قتل في زمنهم من هؤلاء عدد، فقتل أول من نفى الصفات في الأمة وهو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، وعنه تلقى الجهم بن صفوان، وقتل أيضا الجهم بن صفوان، وممن قتل أيضا من الذين أحدثوا معبد الجهني الذي أحدث ما أحدث في القدر، والآخر عنه غيلان الدمشقي. ثم لما ابتعد الناس عن وقت النبوة وانطفأ وانقضى جيل الصحابة رضي الله عنهم اشتدت المحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلا شك أن البدع كثرت جدا بعد السلف رضي الله تعالى عنهم، وتفاقمت ولا سيما مع بعد العهد عن زمن النبوة، ومع ذلك كانوا في دولة بني العباس ولا سيما في زمن المهدي رحمة الله عليه، فإنه من خيارهم تتبعوا هؤلاء، وجعل المهدي رحمه الله جعل ديوانا سماه ديوان الزندقة، تتبع فيه الباطنية ومدعو النبوة وأهل الغلاة أهل الغلو في علي رضي الله عنه وأمثاله، تتبعهم وقتل منهم عددا كبيرا. لكن الأمور تفاقمت واشتدت وترسخت البدع إلى أن دعمت الدولة العباسية بقوة الحكم في زمن المأمون والمعتصم والواثق المعتزلة، وتسلطت على علماء السنة في أنحاء الخلافة، ونصروا مقولة المعتزلة التي هي أس ورأس مقولة الأشاعرة لاحقا. فإن الأشاعرة الذي عليه الأشاعرة الآن هو أقرب بكثير إلى قول المعتزلة، وأبعد عن قول أبي الحسن نفسه الذي هو رأس المذهب، فإنهم اقتربوا جدا من المعتزلة وخالفوا حتى شيخهم أبا الحسن رحمه الله وعفى عنه، فإنه أصلح مذهبا منهم بكثير، ولا مقارنة بين أبي الحسن وبين الأشعرية المتأخرين، لا مقارنة، لا يقارن بينهم أحد يعرف قوله، وإن كان عليه لا شك عليه بقايا بقيت من أصل مقولته الأولى في الاعتزال ومقولته لما رجع لقول ابن كلاب، لكنه أحسن اعتقادا منهم بكثير. فتفاقم الأمر بلا شك بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنبه إلى أن معاشر الذين نخلف بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى قيام الساعة قد أمرنا بالاقتداء بهم، والأدلة على هذا كثيرة، منها هذا الحديث الذي أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي أي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس. العض بالنواجذ يكون على الشيء الذي تهتم به جدا تخشى أن يفلت منك. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات التي تحدث وتبتدع وتخترع. ثم أعطى صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة: فإن كل محدثة بدعة، كل ما يخترع ويبتدع في دين الله فإنه بدعة، والبدعة ضلالة كما في بقية الحديث: وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني الجماعة الأولى التي نجت وسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن الذي يريد النجاة لا يسلك مسلك 72، الاعتزال من ضمن 72، الروافض من ضمن 72، الجهمية من ضمن 72 على قول، وإلى بعض أهل السنة يقول وهو قول وهو الأقوى وهو المعروف عن السلف أن الجهمية أصلا لا يعدون ضمن 72، يعني أنهم ليسوا من فرق الأمة أصلا، وقالوا هذا أيضا حتى في الروافض، قال بهذا عدد من أهل العلم، وإن كان الرفض كما هو معلوم متفاوت، لكن الرفض الموجود الذي فيه أن القرآن محرف وأن الصحابة كفروا جميعا وفيه عبادة آل البيت لا يشك أحد أن هؤلاء لا يمكن أن يعدوا في 72 فرقة قطعا. لكن الكلام على من تعرض للصحابة كما سيأتينا في الأخير بالسب ونحوه ولم يتعرض لجميعهم، وإنما افترى الكذب على بعضهم ونحوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فالعبرة ليست في كثرة 72، إنما العبرة كما قيل لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ومعلوم أن معظم فرق الأمة سوى الروافض متفقون على أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم خيار هذه الأمة، وأنهم أولى الناس بقوله تعالى كنتم خير أمة. فمن أراد النجاة لنفسه والنصح لها فليسلك مسلك خير الأمة التي الخيرية في من بعدهم بطريق التبع. فخير الأمة هم الصحابة، وكل خيرية تأتي بعدهم فهم فالأمة فيها تبع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والبدعة هي المحدث في دين الله بلا دليل، وعرفها الشاطبي هذا تعريف المحدث بعد في دين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بلا دليل، وعرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى. وشرح هذا قد يحتاج إلى شيء من الإطالة في بيان البدعة والمراد بها. ثم نقل قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني اتبعوا من قبلكم من الناجين، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ألا تجده صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة؟ ألا تجده صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمقاماتهم عند الله؟ فإن أردت النجاة فاسلك سبيل هؤلاء. قال ولا تبتدعوا، لا تخترعوا في دين الله عز وجل ما لا أصل له. لو أن الناس انشغلوا بالسنن وبالشيء الثابت في نصوص القرآن والسنة لأغناهم عن هذه المخترعات، ولا يستطيعون أصلا أن يحيطوا بجميع السنن وبجميع النوافل. فلو انشغل الناس بهذا الخير العظيم الذي فيه الأجر لأشغلهم عن الباطل وعن الاختراعات. ولكن كما قرر أهل العلم أن الشيطان يرغب أهل البدع في بدعهم، قالوا حتى يجدوا من الرقة والخشوع في مواضع البدع، كما إذا صلوا عند القبور وغيرها أعظم مما يجدون إذا كانوا في المسجد الحرام، يزين لهم الشيطان ما هم فيه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي لفظ أنه قال رحمه الله إياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق، يعني القديم. وفي لفظ أنه قال فعليكم، فإذا رأيتم محدثة يعني بدعة فعليكم بالأمر الأول. الأمر الأول هو العتيق القديم، أي الذي كان عليه من قبلنا، وهو الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت مكفي، ما كلفك الله أنك تخترع للناس، وهذا من فضله ونعمته سبحانه أن جعل دينا كاملا، فليس عليك إلا العمل والاعتقاد، ولم تكلف بأن تشرع وأن تبحث للناس عن طرق وسبل للعبادة، فقد كفيت بحمد الله من قبل الحكيم الخبير سبحانه. فدع عنك الإحداث وانشغل بالعمل. أما خطاب عمر ابن عبد العزيز هذا فهو خطاب قد رواه الآجري وغيره رحمهم الله، وهو من أحسن وأنفس ما ذكره، كتبه لأحد الولاة عنده سأله عن أمر القدر، وقال فيه هذا الكلام الجليل المستقيم يقول فيه قف حيث وقف القوم، يعني السلف، فإنهم عن علم وقفوا. يقول إذا وقف السلف في مسألة ولم يبدوا فيها قولا فإن وقوفهم ليس وقوف الجاهل، ليس وقوف الجاهل، لأن الجاهل بعض الأحيان يقف لجهله. يقول هم قد وقفوا لعلمهم بأن هذه المسألة لا ينبغي الخوض فيها. من هو الجاهل؟ الذي يتكلم. فليس الكلام هو الدليل على العلم، بعض الأحيان يكون السكوت هو الدليل على العلم. فمن تكلم في الموضع الذي لا ينبغي أن يتكلم فيه بل ينبغي أن يسكت فهو الجاهل. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني حين كفوا عن المحدثات التي اخترعت، ذلك لنفاذ بصيرتهم ولعلمهم بالله عز وجل. وهم على كشفها، يعني تلك البدعة، وهم على كشفها كانوا أقوى، يعني ممن اخترعها بعدهم، فهم أنبل وأذكى وأمهر لو كان في إحداثها خير، وبالفضل لو كانوا لو كان فيها أحرى. يعني لو أن في هذه المخترع، لو أن في هذا المخترع الابتداء فضل ومنقبة لكانوا أولى بهذا الفضل وأحرى به من غيرهم. فلئن قلت حدث بعدهم، وفي لفظ أنه قال فلئن قلتم فأين آية كذا، يعني يأتي بعض الناس ليخترع بدعة ثم يستدل عليها بقوله تعالى، يقول فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. فالذي يخترع بدعة ويقول الدليل عليها قول الله تعالى، يقال الصحابة رضي الله عنهم ألم يقرأوا هذا القرآن كما قرأته؟ قرأوه كما قرأته أنت، ولم يحدثوا هذا الإحداث لأنهم أعلم منك، فلو كانت الآيات تقتضي هذا الاختراع لكانوا أعجل الناس إلى المبادرة إليها. فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم، أنت تظن أن الآية تدل على كذا لجهلك لا لعلمك. فهم حين تركوا هذه البدعة مع وجود الآية التي تزعم أنت أنها تدل عليها، إنما تركوا البدعة لأن الآية لا تدل عليها. فإذا قلت أين آية كذا، وقال قد قرأوها لكن ما فهموا منها ما فهمت، وهذا لأنك فهمت فهما خاطئا. ثم قال رحمه الله فلئن قلت حدث بعدهم، يعني جاءت أمور بعدهم اقتضت الخوف في مثل هذه البدع، يقول فما أحدثه إلا من خالف هديهم. من هو الذي أحدثها؟ من كان على طريقها على طريقهم حاشا، إنما أحدث هذه البدع من كان على غير طريقهم ورغب عن سنتهم سهد فيها وأبعد عنها. ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني وصفوا من القدر، لأن السائل كان يسأل عن القدر، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. الذي يزيد على طريقة السلف هذا عنده غلو وتنطع، وما دونهم ممن هو من أهل الجفاء عنده تقصير. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الذي يكون عنده قصور في لزوم السنة ولزوم عليه السلف يكون جافيا غليظا، والذي يتجاوز ما حدته النصوص وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الغلاة أهل المبالغة، وتجاوزهم أقوى آخرون فغلوا. وإنهم يعني السلف فيما بين ذلك بين الغلو وبين التقصير لعلى هدى مستقيم. وقال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف، يعني من علماء الصحابة والتابعين، وإن رفضك الناس، يعني أن الناس قد يرفضون من هو على السنة، والطالب للسنة يريد الله عز وجل لا يريد الناس، ولا يهمه أن يمدحه الناس، إنما أراد الله تعالى باتباعه النصوص وما كان عليه السلف. يقول إلزم ما كان عليه السلف حتى لو رفضك الناس، حتى لو قال الناس إنما أنت عليه باطل، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال. آراء الرجال هذه واجتهاداتهم المخالفة لما عليه السلف أضرت بالأمة أبلغ الضرر. كثير من الناس يعمل بعمل يقول بقول، إذا قيل ما دليلك؟ قال والله هذا قاله فلان، فلان هذا هو في نفسه دليل أو قوله يحتاج إلى دليل. إذا قيل لك ما الدليل لا تقل قاله فلان، هات الدليل على قولك وقول فلان. ولهذا من نفيس ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا من أهل البدع احتضر، فعند موته قالوا له على أي شيء تموت؟ قال أموت على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا مؤسس البدعة هذه. يقول مالك رحمه الله فانظروا إلى هذا المخذول، يقول أموت على دين أبي عمارة، ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اتجه دائما ذهنه حيا وعياذ بالله وهو يموت، ما في ذهنه إلا أبو عمارة هذا المبتدع. يقول هذا المخذول الآن بدل ما يقول أموت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيطرت عليه هذه البدعة حتى قال أموت على ما يموت عليه أبو عمارة. وإذا مات أبو عمارة على الكفر تموت على الكفر؟ مراده رحمه الله كما قال ابن مسعود، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من الذين سلموا وماتوا على السنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويقصد من مات الصحابة، أولئك أصحاب محمد، أضر هذه الأمة قلوبا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما. يقول الذي يريد يتأسى يتأسى بأولئك الأخيار، لا يتأسى بشخص حي قد ينتكس والعياذ بالله ويعود عما هو عليه من الصلاح إلى الفساد والضلال، وعما هو عليه من السنة إلى البدعة، التأسي الأصل أنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن سلك مسلكه من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما تقدم في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا هو موضع التأسي. أما التأسي بفلان وفلان ففلان وفلان ليس الموضع الذي يستدل به، وإنما يستدل له بكلامه. قال: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. البدع والضلالات والاستحسانات هذه دائما تكون مصحوبة بشيء مما يحسنها ويجملها ويزينها. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا يعلم بدعة إلا وشابها وخلطها أهلها بشيء من الحق. فإن أحدا لا يتبع باطلا محضا، الباطل المحض هذا ما يتبعه العاقل، لكن يشوبون بدعهم بشيء من الحق، وكأن الله ما أنزل إلا هذا الحق، ويخالفون شيئا عظيما من الحق ويخلطونه بالباطل. فالذي لا إنصاف عنده وعنده تعصب يركز على ما عندهم من الحق ويترك ما عندهم من الباطل ويترك ما تجنبوه من الحق. وكلما قيل عندهم كذا وكذا قال: لكن عندهم كذا. سبحان الله، ما أنزل الله إلا هذا الحق الذي معهم، ما أنزل الله إلا هذا، لماذا لا يؤخذ الأمر كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإنسان ما يتشهى في الحق، يأخذ هذا ويترك هذا. ولهذا معلم من معالم أهل السنة أنهم يأخذون بجميع النصوص، أما من سواهم كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم جميع أهل البدع الصغار والكبار كل هذه بدون استثناء أخذوا شيئا من النصوص وتركوا شيئا آخر، لأنهم يأخذون من النصوص ما يشتهون ويهوون ويتركون ما لا يهوون. أما أهل السنة فإنما يأخذون من النصوص، فإنما يأخذون النصوص جميعا. فإذا جاءوا في باب القدر كما سيأتي جمعوا ما بين الآيات التي تثبت ما يتعلق بالرب والآيات التي تثبت ما يتعلق بمسؤولية العبد. إذا جاءوا في باب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جمعوا ما بين الآيات التي فيها الترضي عن الصحابة وفضل آل البيت، ما يركزون على الصحابة وحدهم أو على آل البيت وحدهم. إذا أتوا إلى مسائل الصفات جمعوا كما تقدم بين النفي وفيه أدلة، وما بين الإثبات وفيه الآية التي تقدم ذكرها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمعوا الصفات كلها. ولهذا إذا نظرت في كتب المعتزلة والأشعرية والماتريدية وجدت هذه الآية موجودة عندهم، قد يكررها الواحد منهم في كتابه في 100 موضع: ليس كمثله شيء، أكمل، وهو السميع البصير، لأن أول الآية يحتج به، بقيتها لا يريد احتجاج به، فيأخذون من النصوص ما يشتهون. وهكذا ما يتعلق بالجمع بين الخوف والرجاء، فلا يركزون على الخوف وحده ويقنطون الناس من رحمة الله، ولا يركزون على رحمة الله وحدها ويجرئون الناس على المعاصي. هذه طريقة أهل السنة. ولهذا دائما أهل الباطل يزخرفون ما هم فيه بشيء من الحق، وربما جعلوه في ألفاظ تسجع تسجيعا أو تقال شعرا فيكون لها شيء من الرواج، لكنها كما قال الشافعي كما قال الأوزاعي: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. نعم. الأذرمي بالذال، عدلها عندك، ضع نقطة على الدال. بالذال، نعم، إلى بلد اسمه أذرم، فهو منسوب إلى هذا البلد. أي يعني الاسم الظاهر أنه ليس بن عبد الرحمن، إذا كان رجع إلى يعني إلى ترجمته أظنه محمد بن عبد الله، يعني كنيته أبو عبد الرحمن. نعم، إذا كان رجع إلى نفس المرجع الخطيب البغدادي في التاريخ وغيره يقدم، يعني قد يغفل عن الاسم أو يقدم اسم على اسم. نعم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي: إن رجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها فلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلمها قال: لم يعلمها قال: وشيء لم يعلمها أولئك علمه أنا؟ قال: رجلك إني أقول قد علمها. لا يسعك أنت، يعني سؤال، يعني يقوله مستفهما مستنكرا، يقول شيء نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعك أنت، هذا المقصود. نعم. قال كشيء نسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل فقال الخليفة، وقال الخليفة وكان حاجرا لا يسع الله على من لم يسع ما وسعه، وهكذا من لم يسع، وهكذا من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له بإحسان، والتابعين لهم بإحسان، والأئمة بمعنهم والراسخين في العلم بتلاوة آيات الستار وقراءة أكثرها لإقرارها منها جاءت فلا وسع الله عليه. هذه القصة رواها الخطيب البغدادي، ورواها أيضا الآجري في الشريعة، و في أسانيدها بعض الضعف، وبعضهم يقول إن لها طرقا يشد بعضها بعضا. العبرة في أن الرجل المقصود يقول قال لرجل وقال الخليفة، هذا في الفتنة التي امتحن فيها أهل السنة، هذا ممن قيد وأتي به من بلده في القيد وأتي به إلى الواثق، والواثق هو آخر ثلاثة الخلفاء الذين ابتلوا أهل السنة في وقتهم، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ومن الذين ابتلوهم ابتلوا الإمام أحمد رحمه الله، ومعروف مقامه في وجه المعتزلة ومن أعانهم من هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ومنهم عدد كبير، وهذا ينبغي أن يعرفه طالب العلم، الإمام أحمد رحمه الله اشتهر لأنه قاومهم وناظرهم وحبس وعذب عذابا شديدا رحمه الله تعالى، وفي بعض الروايات أنه قال جلدت لأموت، يعني الجلد الذي تلقاه رضي الله عنه لم يكن جلدا ليعود، لكن كانوا يجلدونه جلدا بطريقة كان يراد أن يموت تحت الضرب، لهذا أغمي عليه أثناء الضرب رحمه الله. يقول نقول في هذه المسألة إن عددا من علماء السنة وليس أحمد وحده رحم الله الجميع قد ابتلوا، ومنهم من مات في السجن، ومنهم من ضربت عنقه، فأحمد بن حنبل صحبه محمد بن نوح النيسابوري رحمه الله ومات في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد، وقد قيدوا وأرسلوا إلى طرسوس حيث كان المأمون، دعا الإمام أحمد على المأمون أن يهلكه الله تعالى وأن لا يراه، دعا أن لا يراه تلك الليلة، وكان المأمون قد أقسم بغير الله، أقسم بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعد أحمد بن حنبل عن مقولته، لأن أحمد صمت أن يقتله، فدعا أحمد رحمه الله أن لا يراه، دعاء أن لا يراه يقتضي أن يموت أحدهما، أحمد لا يراه إذا مات أحمد أو يموت المأمون، فوصل إلى طرسوس في الليل، وفي الصباح مات المأمون والله على كل شيء قدير. رد أحمد رحمه الله إلى بغداد وناله العذاب في بغداد على يد المعتصم، وحاول معه المعتصم بكل طريق فأبى رحمه الله تعالى أن يطيعهم، وناظر هذا الرجل المذكور هنا في القصة وهو قاضي الجهمية أحمد ابن أبي دؤاد الذي ترأس الفتنة وأفتى بامتحان علماء الأمة، وإلا فالمأمون أضعف من أن يكتب الكتاب الذي صاغه أحمد بن أبي دؤاد، لأنها صياغة القاضي أحمد، هذا كان قاضي الخلافة للأسف. وممن انتحن نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري ومات في السجن، ومنهم أكبر تلاميذ الشافعي أبو يعقوب البويطي أتي به من مصر رحمه الله تعالى في القيد حتى وصل إليهم في العراق ومات في السجن وأبى أن يجيب رحمه الله تعالى. وممن قتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، قتله الواثق بنفسه، وعدد من أهل العلم، لكن ظهر موقف أحمد رحمه الله تعالى لأنه استمر وأبى، وإلا فعلماء الأمة الذين صمدوا كثير، ومنهم أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين، لما أتى خطاب المأمون بامتحان العلماء قال للوالي وأخذ زره هذا وقطعه، قال حدثني 800 من أهل العلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، زر عنقي أسهل من زري، يقول هذا الزر الذي قطعته الآن هين علي لك والله إن عنقي أسهل ولن أجيب، فكما أن هذا الزر خفيف علي حتى قطعته أخبرك أن عنقي إن قطعتموها أسهل من زري. ولهذا ضمه إليه يونس. ابن عبيد رحمه الله وكان بينهم بعض الشيء، فلما رأى من هذا الموقف لم يملك نفسه رحمة الله عليهم أجمعين. الأدرمي يقول لابن أبي دؤاد: هذه المقالة التي ابتليت بها الناس وجيء إليك بهم في الأغلال بحكم قوة السلطان، وكان يكلمه والأغلال في يده رحمه الله، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فلسفاهته وقلة علمه ابن أبي دؤاد قال: لم يعلموها. فقال: ما شاء الله، جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمها ابن أبي دؤاد. يقول: هم يجهلون وأنت الذي تعلمها. فقال: أقلني، يعني أخطأت في هذه والمناظرة على بابها. قال: قد أقلتك. سأله ثانية: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: قد علموها. قال: فحين علموها دعوا الناس إليها وفعلوا مثل ما فعلت أنت بامتحان علماء السنة من أنحاء الأرض. أبو يعقوب جاء بهم من مصر، الإمام أحمد في بغداد رحل إلى طرسوس، ثم في الشام سوريا، ثم أعيد منها إلى العراق ثانية، وجلب الناس من أنحاء الخلافة، كل من لم يجب جاء به كأنهم مجرمون. يقول: هذا القول الباطل الذي أنت عليه في اعتقاد المعتزلة في القرآن، هذا الأمر الذي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده ويعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت تكذب في هذا، لكن هذا الأمر هل دعوا الناس إليه وامتحنوهم مثل ما فعلت؟ قطعا لا يستطيع أن يقول نعم. قال: لا. قال: ألا وسع كما وسعهم؟ لماذا لم تفعل فعلهم أنت؟ هم لم يمتحنوا الناس، لماذا امتحنت أنت الناس؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. ولهذا قالوا إن الواثق بعدها قال: أي والله لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. والخبر مثل ما قلنا في الشريعة وفي تاريخ بغداد الخطيب وغيرهم. ولهذا قال ابن قدامة: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقول مثل ما قال الأذرمي رحمه الله: الذي لا يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم في أمر الدين وأئمة الإسلام لا وسع الله عليه، بل جعله الله في ضيق، ومن ذلك ما كانوا عليه من الإقرار والإمرار لهذه النصوص. واعلم أن هذه المسألة، وهي مسألة وقوف علماء السنة سواء أحمد أو نعيم أو البويطي صاحب الشافعي، الشافعي رحمه الله لما قربت وفاته أوصى أن يكون أبو يعقوب هو القائم بالدرس من بعده، لأنه عنده أولى حتى من المزني ومن الربيع ومن ابن عبد الحكم، فأوصى أن يقوم البويطي، فاختاروا خيار أصحاب الشافعي وجاءوا به، يعني علماء كبار في ذلك الوقت، أئمة كبار، أحمد معلوم في السنة، البويطي أكبر تلاميذ الشافعي، فأرادوا أن يضغطوا على هؤلاء الأئمة الكبار حتى يجروا قولهم في الأمة. ولهذا قال أحمد لما سئل: إن عرضت على السيف يعني لتقتل تجيبهم؟ قال: لا، لأنه رأى أنه ليس له أن يجيبهم وأنه لا يصلح أن يجيب، وإن كان في حد الإكراه الذي عذر الله أهله لأنه يقتدى به. يقول: أخشى أن تؤخذ عني المسألة وتنتشر في الآفاق، لأن أحمد رحمه الله إمام كبير في السنة، والناس أتوا من أنحاء الأرض ينظرون ماذا سيفعل أهل العلم هؤلاء، فرأى أنه ليس له ذلك، ولهذا هجر أحمد رحمه الله، لأنه يرى أن الذين أجابوا أنه ليس لهم أن يجيبوا، فهجر عددا من أهل العلم، والذين أجابوا رحمهم الله تحت التعذيب وتحت السجن قالوا إن الله تعالى قال إلا من أكره، وهذا ضرب من ضروب الإكراه. وأهل العلم على خلاف في مسألة الإكراه، منهم من يقول إن المكره لا بد أن يمس لعذاب، يعني مجرد أن يقال افعل كذا وإلا بدأنا معك في العذاب، يرى بعضهم أن هذا ليس هو المكره، وأن المكره هو من بدأ في تعذيبه، يقول فإذا بدأوا في العذاب فهذا هو الإكراه، أما قبل أن يعذب فيرى بعضهم أنه ليس بمكره. وبعضهم يقول إذا كان الذي يريد إكراهك على أمر قادر، والأمر هو مجرد دقائق في أن تجيب أو لا تجيب ثم يبدأ في إكراهك، وتعلم الجد منه أنه مقتدر قادر عليك، يقولون فهذا يعد إكراها وليس يلزم أن تمس بعذاب. فأحمد رحمه الله كان يرى أنه ليس لهم أن يجيبوا، ورحم الله أئمة السنة وجميعهم من أجاب تحت التعذيب والإنكار والإكراه، لأنه رأى أن له سعة في قوله تعالى إلا من أكره، أو من صمد وبقي وتقوى كنعيم. نعيم مات في السجن رحمه الله، والبويطي رحمه الله تعالى مات أيضا في السجن، وأحمد رحمه الله عذب حتى كاد أن يموت، ولهذا في خبر حنبل لما ساق المحنة أنهم إنما أخرجوه خوفا من أن يموت، ولما أركبوه رحمه الله الدابة وكان الناس مجتمعين قالوا هذا أحمد بن حنبل رأيتموه، يعني حتى إذا مات يموت في بيته، ما يقال مات في السجن، لأنهم خافوا أن يموت في السجن فلا يقر للعامة قرار، لأنهم يعرفون خبره ومن أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني كانوا يقولون تأكدوا هذا أحمد بن حنبل رأيتموه أخرجناه من السجن، كان المتوقع أن يموت رحمه الله، فيريدون إن مات أن يموت في بيته كأنه مات من مرض أو غيره، خافوا أن يموت في السجن، وصمد وصمدوا رحم الله أئمة السنة أجمعين. هذه المسألة بعينها تدل على أن السلف يثبتون أن للصفات معاني، لو كانوا يفوضون لما تسلط عليهم المعتزلة هذا التسلط، لكن لأنهم يقولون هو كلام الله كما سيأتينا، كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، تسلط عليهم المعتزلة. أما لو كانوا كسفهاء المفوضة يقولون لا ندري بشيء ولا ندخل في هذه المسألة، ما يمثل هذا إشكالا عند المعطلة، لكن هذه المسألة ونظائرها وغيرها تدل على أن السلف يثبتون أن لهذه الصفات معاني حقيقية. نعم. فما ولا فمما فمما جاء فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه واليدان مبسوطتان، وقوله تعالى إخبار عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوان، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله بالكفار غضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أنزل الله، وقوله كره الله انفعالا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله يعلم ربنا من الشاب ليس له صبر، وقوله يرحم الله إلى رجلين بدل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح زمنه نؤمن به ولا نرده ولا نشهده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر في الباب فإن تعالى بخلافه. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا 12 صفة من الصفات، والصفات يحسن أن نذكر لها نوعا من التقاسيم التي يجدها طالب العلم ويعرف بها. الصفات تقسم بعدة اعتبارات، باعتبار الثبوت والنفي. النوع الأول الصفات الثبوتية، يعني التي أثبتت في القرآن والسنة. والنوع الثاني الصفات السلبية، يعني المنفية التي نفيت في الكتاب وفي السنة. هناك من يقسم الصفات باعتبار تعلقها بالمشيئة، فيقول إن الصفات على هذا نوعان: صفات ذاتية، ومرادهم بالصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، فهي ملازمة لذاته تعالى. النوع الثاني بهذا التقسيم الصفات الاختيارية، وهي التي يتصف بها سبحانه وتعالى متى شاء. مثال الصفات الذاتية الملازمة لذاته تعالى صفة العلم، فعلمه عز وجل ملازم لذاته لا يجهل سبحانه وبحمده. ومثال الصفات الاختيارية التي فعلها حين شاء سبحانه وتعالى نزوله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فهو ليس ملازما لذاته النزول كعلمه وإرادته، وإنما هو صفة اختيارية يختار سبحانه وتعالى متى شاء أمر النزول. وهكذا ما يتعلق بالاستواء، فالاستواء على العرش ليس ملازما لذات الله، بل هو بعد أن خلق الله السماوات والأرض، كما قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فدل على أن استواء الله تعالى صفة اختيارية بعد خلق السماوات والأرض كما يدل عليه حرف ثم، وليس ملازما لذات الله. أما الصفة الذاتية فهي صفة العلو، وصفة العلو غير صفة، يعني لا تخلق بين صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. العلو هذا صفة ذاتية لله عز وجل، أما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية اختارها سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية بعد أن خلق السماوات والأرض. مثال الصفات الثبوتية، الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالعلم والسمع والبصر والمجيء والإرادة ونحو ذلك. ومثال الصفات السلبية المنفية عن الله تعالى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كنفي السنة والنوم والظلم والتعب والإعياء. هذه مقدمة في تقسيم الصفات. منهج أهل السنة في هذه الصفات ينبني على خمسة أسس. الأساس الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه من هذه الصفات على ظاهرها، يعني على الظاهر من المعنى البين، بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني، إذا أثبت هذه الصفات يأتيك الأساس الثاني، نفي مشابهة صفات الله لصفات المخلوقين. فأنت تثبت وتنفي، تثبت ما أثبت الله وتنفي ما نفى الله. ودل على القاعدتين هاتين أو الأساسين هاتين كما قلنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير يثبت، لأن نثبت لله ما أثبت لنفسه. وقوله ليس كمثله شيء فيه الأساس الثاني، أن ننفي عن سمع الله وبصره وسائر أسمائه وصفاته، ننفي عنها مشابهة أسماء وصفات المخلوقين. الأساس الثالث، أن صفات الله، أن أسماء الله وصفاته يقتصر في تلقيها على الكتاب والسنة، فهي توقيفية ليست محلا لاجتهاد أحد. فليس لأحد أن يجتهد ويقول هذا الاسم سأسمي الله به، أو هذه الصفة سأصف الله بها، ليس له ذلك قطعا، لأن هذه مسائل إنما تتلقى من الكتاب والسنة كما تقدم في كلام أحمد: يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، لا تذهب إلى غير القرآن وإلى غير السنة. يبقى أساسان يفهمان معا، الأساس الرابع والخامس. الأساس الرابع أن معاني هذه الصفات معلومة، فهي من المحكم الذي يفسر، فمن حيث المعنى هي معلومة. ولهذا كما قلنا فسر السلف كثيرا من الصفات، كما فسروا الاستواء على العرش، قالوا هو ارتفاع العرش والعلو على العرش، ولهم في ذلك أربعة تفاسير كما قال ابن القيم رحمه الله، ولهم كل هذه التفاسير الأربعة توضح معنى الاستواء ولا تناقض بينها، ولهم عبارات عليها أربع: قد حصلت الفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يعني صاحب الإمام أحمد يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه التفاسير كلها تعني أن الله تعالى قد علا على العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى، وهي دالة على أن المعنى للاستواء معلوم كما قال مالك رحمه الله، الاستواء معلوم. وإنما أنكر على السائل أنه قال كيف استوى، ولو أن السائل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى لبين له المعنى كما بينه السلف، فقال معنى استوائه على العرش ارتفاعه عليه. فلك أن تسأل عن المعنى لا شك، بل هذا من الفقه في الدين، ومن أعظم الفقه في الدين أن تعرف معاني أسماء الله وصفاته، لكن والعياذ بالله أن تقول عرفت المعنى، وضح لي كيف يستوي الله، نعوذ بالله. لا يقول هذا إلا ما قال مالك رحمه الله لما قال الرجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والاستواء والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المسجد. يعني ليس من طريقة المسلمين أبدا أن يسألوا عن الله عز وجل بطريقة كيف يتصف الله بهذه الصفة، كيف يأتي في القيامة، كيف ينزل، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يحل. فالله تعالى أعظم من أن يحاط به، الذي يسأل عنه بكيف هو الذي يحاط به، والله نفى الإحاطة بقوله ولا يحيطون به علما. الأساس الخامس أن كيفية هذه الصفات مجهولة، ولهذا تفوض، الذي يفوض في الصفات هو الكيفية، فنحيل أمرها إلى الله. هل للصفات كيفية يعني لها حقيقة؟ قطعا لها كيفية، لكن كيفيتها وحقيقتها لا يعلمها إلا الله تعالى، فهذا مما لا يجوز الخوض فيه، وهو مما انفرد الرب سبحانه وتعالى بعلمه. هذه القواعد أو الأسس الخمسة ترتب لطالب العلم الكلام الذي سيأتي. الأدلة كثيرة جدا، ولكن من ضمنها الحديث الصحيح الذي في البخاري في الرجل الذي كان يقرأ إماما بسورة الفاتحة ويقرأ معها سورة وبيقول هو الله أحد معها، ثم في الركعة الثانية يقرأ كذلك، فقال له الذين يصلي بهم رضي الله عنهم أجمعين إما أن تقتصر على هذه السورة أو على السورة الأخرى، فأبى ولم يروا أن يعني يغيروه، لكن أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصحابي الجليل قال في سورة قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد ما الذي فيها؟ فيها نفي وإثبات، قل هو الله أحد، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، أقره صلى الله عليه وسلم بأن سورة قل هو الله أحد صفة الرحمن، فدل على أن وصف الرحمن هو أن تثبت ما أثبت الله وتنفي ما نفى الله. ولهذا كانت هذه السورة العظيمة بالمقام الذي قال صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، لشرف العلم بأسماء الله وصفاته، ما الذي يثبت لله، ما الذي ينفع عن الله، وهو دليل على أن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من القرآن والسنة. أما ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الصفات فإذا عرفت القاعدة التي تقررت في إثبات جميع الأسماء والصفات، يبقى عندك أن تحصي أو تعرف ما الذي ورد في القرآن إثباته حتى تثبته، وما الذي ورد في القرآن نفيه حتى تنفيه، تبقى مسألة عكس طريقة أهل السنة، حذر الله تعالى وتوعد من دخل فيها، وهي الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤك بها لا شك أنه يقتضي إثباتها، ثم ترتب على ذلك دعاءك بهذه الأسماء. ثم قال: وذروا، أي اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتوعدهم الله. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد أصله الميل، ومنه سمي اللحد في القبر، لأن القبر ليس شقا متواليا إلى آخر الحفرة، بل إذا أتي إلى الموضع الذي فيه توضع الجنازة يمال بالحفر إلى جهة القبلة حتى توضع فيه الجنازة، فيسمى اللحد لأنه مال عن سمت القبر. فأصل الإلحاد هو الميل. والإلحاد في أسماء الله له صور متعددة ذكرها أهل العلم، من أشهرها وأكثرها انتشارا نوعان: نفي ما أثبت الله، الطريق الذي تقدم طريق أهل الحق هو إثبات ما أثبت الله. الإلحاد والميل في الأسماء أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه، فمن نفى ما أثبت الله فقد دخل في نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء. النوع الثاني عكس هذا النوع، وهو إثبات ما نفى الله. إثبات ما نفى الله، تقدم أن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله، ينفون ما نفى الله. الإلحاد أن يأتي أحد لينفي ما أثبت الله، كما فعلت المعطلة بطوائفها، معتزلة، أشعرية، كلابية، ماتريدية، جهمية، متفاوتون هم قطعا في مقدار ما ينفون، لكنهم يصدق عليهم جميعا أنهم نفوا من الصفات شيئا. عكسهم الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، نفوا ما أثبتوا ما نفى الله. الذي نفاه الله هو المماثلة، قال تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: بل مثله. فصفة المخلوق مثل صفة الخالق، لهذا قال أحمد رحمه الله في بيان الممثلة هؤلاء من قال: يده كيدي، وجهه كوجهي. الذي يمثل الصفة من الرب عز وجل بالصفة من المخلوق هذا قد أثبت ما نفى الله، لأن الله ينفي أن يكون له مثيل، وهؤلاء يثبتون المثيل. وثمة ثلاثة أقسام أخرى تجدها في شروح الواسطية للشيخ فوزان وابن عثيمين رحمهم الله، قد يطول بنا الكلام، لكن أشهر الإلحاد هذان النوعان. إذا تقررت هذه القاعدة عندك أن هذا مسلك الصحابة أخذا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ومسلك سلف الأمة، وذاك مسلك المعطلة وهو ضرب من ضروب الإلحاد في الأسماء، وذاك مسلك الممثلة وهم عكسهم، وذاك ضرب من ضروب الإلحاد في الأسماء، إذا أتتك أي صفة فإنك تقبلها على الرأس والعين. ولهذا قال أحمد رحمه الله كما تقدم في الكلام: نثبت هذه الصفات ولا نزيل شيئا منها لشناعة شنعت، حتى لو قال لنا المعطلة: أنتم فيكم كذا، حتى وإن شنعوا أترك الحق لأن الناس يشنعون علي فيه. هذا لا يجوز لصاحب الحق أن يترافع عنه، لا في الأمور العملية التطبيقية كإظهار السنة من إطلاق اللحى وعدم إسبال الثياب والجهر بالسنة. إذا عير الإنسان بأنه متخلف أو أنه إرهابي أو أنه، يرجع عن السنة. سبحان الله، السنة بهذا الرخص. إذا عيرك بها الكفار وأهل الليبرالية والعلمنة تركتها، بل ازدد استمساكا بها، لأن الحاجة إلى الاستمساك تكون أكثر، لأن الذين سيتخاذلون كثر. فمن الناس من هذا حاله، إذا أقبل على الحق وهوجم الحق نكص. وهؤلاء كالجبناء الذين يكونون في الجيوش، إذا التحمت المعركة بدأوا يفرون. الحاجة إلى ثباتكم الآن أكثر، فالحاجة للثبوت على السنة في وجه الليبرالي والعلماني والرافضي والخارجي وكل ذي باطل تشتد وتعظم المؤنة والمسؤولية أكبر إذا هوجمت السنة. أما إذا كانت السنة منتشرة تجد أن المسألة فرضا كفائيا يقوم به غيرك، لكن إذا هوجمت السنة وقل المستمسك بها تكون المسألة أعظم. فعلى أهل الحق ألا ينقصوا وألا يتركوا حقا بعد إذ علموه، فإن هذا هو الفتنة التي قال حذيفة رضي الله عنه: الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الشيء الذي كنت تقول هذا من المنكر صار معروفا عندك، والشيء الذي كان من المعروف صرت تتنكر له الآن وتتملص منه. ثم قال إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد لا يكون لك شك اليوم ثم بعد مدة تنقص، يقول دين الله واحد، لا بد أن الحق واحد. وهكذا فيما يتعلق بالصفات، وإن شنع المشنعون وإن قال القائلون نثبت ونلزم طريق نبي الله عليه الصلاة والسلام، والأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الموعد، الموعد الذي يجمع الله عز وجل فيه الخصوم ويفصل بينهم بالحق هو في القيامة، ما هو في الدنيا. في الدنيا لا بد من الابتلاء، بل قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، ومما يبتلى به المرء أن يبتلى في عقيدته فيثبت. وإن كثرت أنواع النبز والتعيير لا يهتم بمثل هذا، ولا يترك الحق لأجل أن الملاحدة وأهل البدع والضلال صاروا يعيرونه، أي حق هذا؟ أي استمساك بهذا الحق؟ فالواجب ألا ينقص الإنسان. فإذا أخذت هذه القاعدة عندك ثبتت بإذن الله في إثبات أي شيء جاء في القرآن أو أي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وإن قالوا ما قالوا وإن عيروا بما عيروا. ولهذا قال أهل العلم وصنف ابن درباس الشافعي مصنفا في النبز والتعيير الذي عير به أهل البدع أهل السنة، جمع رحمه الله، وهو لا يزال سنة ماضية. المستمسك بالحق الذي يقول إن الجهاد ليس جهاد الدفع بل جهاد الطلب ونشر الإسلام وفتح البلدان، والذي يقول إن الولاء والبراء حق وإن غضب الليبرالي والعلماني يتهم بالإرهاب، يتهم بأنه أصولي وإن كانوا غيروها، يتهم بكذا وكذا. هذه سنة ماضية. صاحب الحق من قبل أهل الباطل يعير دائما. ولهذا جمع ابن درباس رحمه الله هذه الأوصاف حتى يقول هذه نبزهم. ولهذا قال أهل السنة من عير أهل السنة بنبز فلأنه على بدعة خلاف ما عليه أهل السنة، فمن قال من الرافضة إنكم ناصبة فلأنه رافضي، وإذا قال المعتزلة إنكم مجبرة فلأنهم قدرية، وإذا قال المجبرة إنكم قدرية فلأنهم نفاة للقدر، غلاة القدر على طريقة الجبرية، وإذا قال المعطلة إنكم مشبهة فلأنهم ينفون الصفات. هذه سنة، سنة ماضية يجب أن يعيها صاحب الحق، وأن الأمر أمر ابتلاء، وأن الإنسان إذا كان يتصور أن الابتلاء كان زمن أحمد وأن الأمر انتهى هذا الابتلاء يشتد، والحاجة للرسوخ والثبات على السنة تعظم وتكبر، ولا سيما مع غربة الدين. فبهذا تأخذ قاعدة أن كل صفة ذكرها الله أو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت على ما قال الله، ليس كمثله شيء، تنفي عنها المماثلة، وهو السميع البصير، وهكذا جميع الصفات. فمن ذلك صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هنا أثبت لله عز وجل، وجاء توصيفه بأنه هذا الوجه ذو جلال وإكرام، فوجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، فدل على أن الوصف بالجلال والإكرام لله كما في الآية الأخرى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، أن الله تعالى هو ذو الجلال والإكرام وكذلك وجهه سبحانه وتعالى. ولما كان الوجه صفة حقيقية لله عز وجل تليق بجلاله، كان أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا وجه الكريم المنان سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن النظر هو إلى وجه الله عز وجل، فإذا نفى وجه الله أسقط الرؤية. ولهذا تورط الأشاعرة لما أثبتوا الرؤية ونفوا النظر ونفوا الوجه، لأن من المعلوم أن الذي يثبت الرؤية يقول إنها إلى وجه الله كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك، فإذا قال إني أثبت الرؤية وأنفي الوجه تناقض تناقضا عجيبا، لأن الرؤية لوجه الله. ولهذا صار المتأخرون من الأشاعرة في الرؤية إلى قول المعتزلة وأول الرؤية أيضا. فالوجه مما يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والأدلة عليه كثيرة في القرآن والسنة، ومما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. مما يثبت لله عز وجل صفة اليدين كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، فلله عز وجل يدان لا يمكن أن تمثل بيدي المخلوق، وله سبحانه وتعالى يدان على حقيقتهما على المعنى اللائق بالله عز وجل، لا يمكن أن يدرك أن تدرك حقيقة هاتين اليدين. وقد تأول المخذولون اليدين بأن المراد بهما القدرة، لأن تأولوا اليد بأن المراد بها القدرة. قد رد عليهم أهل السنة من وجوه عدة. قالوا أولا قد جاء ذكر اليدين بالتثنية، قال تعالى لما خلقت بيدي، فيكون معنى على كلامكم لما خلقت بقدرتي، أتقولون إن لله قدرتين؟ ثم قوله تعالى لما خلقت بيدي، قاله تعالى منكرا على إبليس عدم سجوده لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أهل السنة فلو أن اليد بمعنى القدرة لما توجهت الحجة لإبليس، يا ذنب الله ما يكون على إبليس حجة، لأن إبليس يقول خلقت آدم بقدرتك وأنا خلقتني بقدرتي، أي مزية لآدم؟ وقد قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فدل على أن آدم خلقه الله بيديه تكريما، وأما خلق الملائكة والسماوات والأرض ومنهم إبليس خلق بقدرة الله عز وجل. فإذا قيل إن اليد بمعنى القدرة فأي معنى لقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ عندها يتوجه لإبليس والعياذ بالله أن يقول لا مزية له، خلقته بقدرتك وأنا خلقتني بقدرتك، فيقول خلقت آدم بقدرتك وأنا أيضا خلقت بقدرتك. وهذا يدلك على أن التأويل يفسد معاني النصوص ويفسد الآية، والحجة الموجودة في الآية تضمحل تزول، وهذا ما فعلوه وعبثوا به في النصوص. من ذلك أيضا إثبات النفس على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو الوارد في قوله تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله عز وجل ويحذركم الله نفسه. فلو لم يكن لله عز وجل نفس حقيقية لما توجه التحذير منها، إذا كانت مجازا كما يقول هؤلاء ماذا يبقى لهذه النصوص من المعاني والله يحذرنا نفسه. ومن ذلك أيضا صفة المجيء، قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الرب سبحانه وتعالى في القيامة لفصل القضاء بين الخلائق، فإذا جاء سبحانه صعق من في الموقف كلهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. فمجيء الرب عز وجل حقيقي، ولهذا تصعق هذه الخلائق من عظم أمر مجيء الله سبحانه وتعالى، فإن مجيئه ليس كمجيء غيره سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، لأنه تعالى إذا أتى يأتي لفصل القضاء. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. فالأحاديث كثيرة، النصوص كثيرة، لكن نذكرها على سبيل الاختصار بعد أن قررت القاعدة. من ذلك أيضا صفة الرضا، فالله تعالى يرضى أعمالا ويرضى عن أشخاص، فالله تعالى يرضى الإيمان ويرضى عن أهله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى من عبده الشكر. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيرضى سبحانه أعمالا يحبها ويرضى عن أشخاص أطاعوه، كما قال في الصحابة رضي الله عنهم في غير موضع رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك أيضا صفة المحبة، وقد أخبر بها عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها لخاصة عباده محبة عظيمة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه محبة لائقة به سبحانه وتعالى لا تماثل محبة المخلوقين. وقال صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه لأعطين الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فالله تعالى يحب من أطاعه ويحب الطاعة سبحانه وتعالى. وهكذا يغضب سبحانه وتعالى من أعمال ويغضب على أصحابها، كما قال سبحانه وتعالى في قاتل المؤمن وغضب الله عليه ولعنه وسمى الله اليهود بالمغضوب عليهم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا جعل الله عز وجل في من لاعن من امرأته، جعل في الخامسة أن يلعن نفسه وهي تدعو بغضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حاصل أن الأدلة كثيرة. أهل الباطل من المعطلة يأتون إلى اللفظ الواضح الجلي ويغيرونه إلى معنى آخر، فيأتون مثلا إلى الاستواء كما سيأتي ويقول معناه الاستيلاء، فمع أن هذا كما سيأتي ليس له وجه في اللغة، لكن يقال: أنتم قلتم إن الاستواء هو الاستيلاء، استيلاء الله الذي تقولون أنتم هل هو كاستيلاء المخلوق؟ يقولون: لا، استيلاء الله منزه. وقال سبحان الله، لما لا تقولون إن الله استوى وتقولون إن استواءه منزه؟ حرفتم الكلام عن موضعه. قوله تعالى استوى، الحرف منه بعشر حسنات، قد تكلم الله عز وجل به، حرفتموه إلى معنى أتيتم به من قبل أنفسكم، ثم قلتم إن الاستيلاء ليس كاستيلاء المخلوق. قولوا إذن الاستواء الذي قاله الله عن نفسه ليس كاستواء المخلوق. أما أن تحرفوا الكلم ثم إذا قيل لكم هل هو هذا المعنى الذي ذهبتم إليه يشابه المعنى في المخلوق؟ قالوا: لا. قيل: فأبقوا اللفظ على دلالته كما قال السلف، وانفوا عنه مشابهة كما قررنا في القاعدة الثانية. من ذلك أنهم لما جاءوا إلى صفة الغضب قالوا إن المراد بالغضب الانتقام، يعني أن الله تعالى إذا أنزل بطشه فخسف مثلا بأحد أو أنزل به عقوبة، قالوا هذا هو الغضب وهو وقوع الانتقام عليه. وقد كذبهم الله بنص الآية، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد الغضب، لأن قوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا، وقوله آسفونا هو أشد الغضب عياذا بالله. فلما عظم غضب الله عليهم جاء جواب لما، وهو انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا، فدل على أن الانتقام كالخسف والعقوبة التي تحل بالعبد ليست هي الغضب نفسه الصفة، بل هذا الانتقام مترتب على الصفة وهي الغضب. فأرادوا أن يجعلوا صفة الله هي الأمر المنفصل عن الله وهو وقوع النقمة، فيقال أكذبكم الله عز وجل، فبين أن غضبه سبحانه وتعالى صفة من أوصافه يترتب عليها انتقامه، حتى لا يقال إن معنى غضب الله وقوع نفس العذاب، بل يقال وقوع العذاب من آثار غضبه عياذا بالله من غضبه وعقابه. وهكذا السخط من الصفات التي تثبت لله كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وهكذا وصف الله بالكره، فالله تعالى يكره خلقا ويكره أعمالا كما قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، إلى غير ذلك من النصوص. النصوص كثيرة، والقاعدة عند طالب العلم إذا تقررت فمثل ما قلنا، ما دام النص في القرآن وفي السنة فأي وصف جاء في هذه النصوص فالمؤمن يتقبله على الرأس والعين. نعم. لا، من ذلك أيضا بقيت بعض من أحاديث الصفات ما جاء في السنة، يعني الصفات من حيث ورودها في النصوص تارة تأتي في القرآن وفي السنة، مثل السمع والبصر دلت عليه أدلة القرآن ودلت عليه أدلة السنة، وتارة يكون الوصف في السنة فقط ولم يذكر في القرآن. وعندك القاعدة أن الوصف سواء ورد في القرآن أو في السنة فإنه يقبل، ومن ذلك وصف الرب النزول، فقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، هذا مما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، فيثبت لأنه قد صح الحديث إن لم يقل إنه متواتر لكثرة وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يجوز أن تضرب له الأمثال. ولا يجوز أن يورد إيرادات وأن يدخل في مخاصمات باطلة يثبت النزول والله تعالى أعلم بحقيقة هذا النزول. يكتب السؤال يكتب. الله تعالى أعلم بحقيقة هذا النزول ويثبت الوصف لله عز وجل ولا يخاض في كيفيته. ومن ذلك العجب العجب في الخالق ليس كالعجب في المخلوق، لأن المخلوق قد يعجب لقلة علمه، أما الرب سبحانه وتعالى فإن عجبه ليس عجبا ناشئا عن قلة علم، بل عجبا ناشئا عن أمر حسن كريم فعله المؤمن. جاء في الحديث يعجب ربك إلى الشاب ليس له صبوة، وفي سنده مقال، لكن يغني عنه حديث الأنصاري وزوجته لما ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعماه عشاءهما وأطفأ السراج يريانه أنهما كأنهما يأكلان وهما لا يأكلان، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب أو ضحك الله تعالى من صنيع فلان وفلانة. وتارة يكون العجب من أفعال الكفار وقبيح مقالاتهم. جاءت هذه الآية وهي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. هذه القراءة بل عجبت ليست من آيات الصفات بهذه القراءة، لأن المتكلم معه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبت أنت يا محمد. لكن جاءت هذه القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه وهي من ضمن القراءات الثابتة بل عجبت، فأسند العجب إلى الله فتكون من آيات الصفات. ذكر ابن جرير أنه لا معارضة بين القراءتين، لأن القراءة التي فيها إسناد العجب إلى الله والقراءة التي فيها إسناد العجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينهما، بل الله عجب وعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لا معارضة. ومن الآيات التي يقل التنبيه عليها وأنها من الأدلة على صفة العجب لله عز وجل قول الله عز وجل في سورة الرعد وإن تعجب فعجب قولهم، فقوله تعالى وإن تعجب فعجب جاء عن مجاهد أن قوله تعالى فعجب قولهم يقول عجب الرحمن، وجاء عن ابن زيد أنه قال الرب يعجب نبيه، يعني يقول نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم هذا عجيب، فكأن الآية هذه قريبة من الآية السابقة، لكن هو وجه في الآية. والظاهر من الآية والعلم عند الله أن العجب فيها من الله، لأنه يقول تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، فالذي يقول إن قولهم عجب هو الله سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات التي يقل التنبيه على أنها من آيات الصفات، وما ذكره ابن جرير عن مجاهد دال على أنها من الصفات. ومن ذلك الأحاديث كما ذكرنا حديث الأنصاري وغيره. ومن ذلك أيضا صفة الضحك، فالضحك على حقيقته بلا شك الذي لا يدرى ولا يخاب فيه هو كيفية ضحك الله عز وجل، أما من حيث المعنى فهو واضح، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما ذكر مرة ضحك الرب سبحانه قال رجل من أصحابه يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أن هذا يوجد عند المؤمن راحة، لأن ربه سبحانه وتعالى القوي العزيز القادر المقتدر رب العالمين له صفات تستوجب من العبد الرجاء، لأنه تعالى مما يتصف به صفات تستجلب للمؤمن الرجاء، كصفة المحبة يرجو المؤمن أن يكون من أحبابه تعالى، وصفة الرضا يرجو المؤمن أن يكون ممن رضي عنه سبحانه، ومن ذلك صفة الضحك، لأن معنى ذلك أن الرب تعالى ما دام يضحك سبحانه وتعالى كما في الحديث أنه يضحك سبحانه وتعالى إلى ثلاثة، منهم رجل لما ولى الناس في القتال تلقى العدو بصدره بنحره، ومنهم الشاب يقوم في الليل فيضحك الرب عز وجل إليهم، فهذا يوجد راحة عظيمة عند المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم يضحك يعني على حقيقته، لكن كيفية الضحك هم أعقل وأعلم وأدين من أن يقولوا كيف يضحك ربنا، لكن يسألون عن أصل الصفة، هل يوصف الله بكذا؟ قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولهذا ختم رحمه الله تعالى بخاتمة قال فيها فهذا وما أشبهه مما صح سنده، هذا قيد، إذا قلنا يثبت الله ما في السنة مما ثبت، إذا قلنا يثبت الله ما جاء في الحديث أي مما ثبت، وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. ثم قال الكلام العظيم المستقيم الذي ذكرته قبل قليل في الدفاع عن مقولة ابن قدامة وأنه على طريقة أهل السنة، قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، أي أن نثبته على الظاهر المعروف كما تقدم عند كل مسلم من صبيانهم وبالغيهم وذكرانهم وإناثهم علمائهم وعامتهم، نثبته على الظاهر المعروف الذي فسره به الصحابة، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. ثم ذكر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم قرر ما ذكره غير واحد من السلف، كل ما تخيله الذهن أو خطر بالبال وهو لا يجوز، يعني من حيث التصرف يحرم أن يتخيل أحد صفة من صفات الله أو أن يفكر في صفة من صفات الله، كما في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. ومع ذلك يقال لو تخيل متخيل أو خطر بباله كيفية لصفة من صفات الله فإن الله تعالى بخلافه، وقال حتى لو عصيت وفعلت هذا الفعل المنكر وتخيلت الصفة فإن الله بخلاف ما تخيلته، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ونقف عند الحد هذا ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، ومثل ما ذكرنا لكم الإخوة يدعونكم لتناول الغداء ويستراح مدة نحو الساعة إن شاء الله، ثم نواصل بعد الصلاة بحول الله تعالى.